الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في ذكر الوجود لنفي المقدمين، مقدمية عدم أحد الضدين وجود الضد الآخر. فكان الوجه الذي بأيدينا هو الوجه الرابعين، وقد أوضحناه لكن بقى إعادة فهرست من جديد، وهو من الوجوه الجيدة حاصله حاصلا. لو كان لدينا ضدان فنحن نفس، هل يمكن وجود المقتضي بسليهما في هذا الضد؟ الجواب فإذا فرض وجد المقتضي بسليهما، هل يمكن أن يوجد أو لا أقل يوجد والجواب كلا، لا يمكن وجودهما لأن يلزم به ولا أحدهما أنه بلا مرض. إذا لا يمكن أن يوجد حتى الواحد من هذا الكلام إلى الآن أقرب بهذا، فهي أنه في صورة التساوي المقتضيين لا يمكن أن يوجد الضد، فما ماذا إلا لكون وجود المقتضي المساوي، إلا لكون وجود المقتضي المساوي مانعا من وجود الضد. فوجود الضد إذن موقوف على عدم وجود المانع، وما هو المانع؟ وجود المقتضي المساوي. هذا فيه المساوي، المقتضي هو الفوز، لكن المقتضي المساوي. ولو الأقربية هي جزء المقتضي راح تصير، أنه هذا أقرب فجرة نجمع. صار هذا بعد حينئذ ماذا؟ المقتضي له أقوى لأنه أقرب، أقربيته كونه يحبه أقرب. زين، فأخرجنا بها النتيجة أن وجود المقتضي المساوي يعد مانعا. هاي النتيجة أريد من وجود الله. ثم نقول وإذا كان وجود المقتضي المساوي مانعا فكون المقتضي الأقوى مانعا أولى، وإذا المساوي مانع فكيف بالأقوى؟ فلحد الآن انتهينا إلى أي نتيجة؟ أن وجود المقتضي الأقوى يعد مانعا، وإذا عد مانعا حينئذ هذا نقول متى ما كان أحد الضدين موجودا فحتما لابد مقتضيه ماذا؟ أقوى. إذ لو كان مساويا لما وجده، وإذا كان مقتضيه أقوى فعدم وجود الآخر الضد الآخر علما يكون مستند. أحسن، لوجود المقتضي الأقوى لا لوجود الضد الأول. الضد الأول لا يعذر وايد الرداء، والدليل هذا حلو. فوجود الضد لا يعد مانعا من وجود الضد الأول، وإنما المانع أقوائية مفترض ضد موجود لا نفس وجود الضد. فإذا هتشوف لا رأس، ما أدري إذا تحسبون ضد يعني المفترض ضد ضد الضد راح مصطلح لا من واحد. فإحنا نقول على أن الضد المانع هو ما كان من هذا القبيل، ما كان من قبيل المفترض إذا أدريت إذن. أما ما كان من قبيل السواد والبياض ما كان من قبيل المفترض لا نعده مانعا. هذا كله بيناه فيما سبق. أكو عندنا بعد الإشكال صغير على هذا الكلام على هذا الوجه، اللي هو من الوجوه الطريفة اللطيفة، وهذا الوجه في الحقيقة الذي نقوله مرزا نائمي وقبيلة ماذا جماعة في أجود السبيل، فقبيله جماعة. وقد يشكل على هذا الوجه كما في هامش تقرير السيد الشهيد في الهامش، قد يشكل بأن هذا الوجه ذكر في بدايته أنه لو فرض كون المقتضيين متساويين فهل يمكن أن يوجد أو لا أقل أحدهما إلى أقل. هذا الوجه فرض كون في البداية، فرض كون في البداية، فرض كون المقتضيين متساويين، فنحن نقول لا يمكن فرض تساوي، أصلها الفرضية ممكنة وهي فرضية كون تساوي المقتضية، لأن لازم تساوي المقتضيين عدم وجود الضدين معا وعدم وجود حتى الواحد، وهذا معناه انتفاء ال انتفاء ال الضدين. ومن الواضح أن الضدين كما يستحيل اجتماعهما يستحيل ارتفاعهما، ولازم فرض تساوي المقتضي ارتفاع الضدين طبيعي إذا لم يكن لهما ثالث. وأما أنا ما أريد أكمل هذه الجملة خوف الإطالة والتشويش، وأما إذا كان لهما ثالث ففرض وجود المقتضيين المتساويين وإن كان ممكنا ولكن يمكن أن يلتزم هذا الحالة بأن المانع من وجود الضد ليس كون المقتضي مساويا، ليس كون المقتضي مساويا، إنما المانع من وجود الضد هو وجود الضد الآخر. ثالثا، هذا بلي هذا مو مهم نحسه هسه، هذا اخاف انا اخاف من التشويش، فنقتصر على الاول هسه. فالخلاصه في الهامش هكذا ذكر على انه هذا الوجه مبني على افتراض المقتضيين متساويين، ونحن ندعي لا يمكن ذلك، اذ لازم انتفاء ضد ومستحيل. هكذا ذكر في الهامش، ويرده أن وجود المقتضيين المتساويين وإن كان مستحيلا ولكن فرض المستحيل ليس بمستحيل، ونحن يكفينا ويكفي لإشباع حاجة هذا الدليل أن نفترض لو على مستوى الافتراض ونقول لو أمكن لو أمكن وجود المقتضيين المتساويين فهل حينئذ يوجد أحد الضدين؟ الجواب وماذا؟ إلا لكون المقتضي المساوي مانعا فيثبت المقتضي. إذن تمامية هذا الدليل ما موقوفة على تحقق المقتضيين المتساويين بالفعل، بل يكفي افتراض ذلك. ما الذهن نسمه افتراض، نقول احنا لو فرضنا هذا كله في الوجه الرابع. الوجه الخامس وهو الاخير ما لحالة المقدمية ما ذكره المرزا أيضا، وهو وجه بسيط، وحاصله أن يقال إنه مع وجود أحد الضدين يكون مقتضيه ثابتا، إلا لما وجده الضد. وإذا كان مقتضي ثابتا فمقتضي الضد الآخر لا يكون ثابتا إذ الضدان يستحيل تحققهما والمقتضي للمستحيل مستحيل ما دام اجتماع المستحيل فوجود المقتضي لكليهما يكون ايضا مستحيلا ان المقتضي واذا كان المقتضي الضد لوجود الضد الآخر غير ثابت فلا يكون وجود الضد الأول لا يكون مانعا فإن المقصود من المانع هو ما يمنع من تأثير المقتضي في الرجوع فإنها مانعة حيث تمنع من تأثير النار في الإحرام وحيث أن مقتضي الضد الآخر غير موجود كما أثبتنا فلا يكون وجود الضد الأول لا يكون مانع هي فرع وجود المقتضي هذا ما أفاده المرجع وهو يستفاد أيضا وهذا الوجه يستفاد أيضا من كلمات الكفاية كلمات عباهر الكفاية أيضا ويرده عن بالإنسان افتراض المقتضي للضدين فيما لو كان المقتضي هو الإرادة بمعنى الشوق فإن المقتضي لو كان هو الإرادة بمعنى الشوق فيمكن أن نفترض أن الشوق للضدين موجود فيشتاق الإنسان إلى وجود سواد ووجود البياض الشوق أمر ممكن إذا كان المقتضي هو الإرادة أو كما في الأب الذي يرى ولديه على وشك الغرض فإن الشوق لإنقاذهما ثابت وإذا لم نكتفي بكون الشوق كمقتضي لم نكتفي به فيمكن أن نفترض تحقق المقتضي من شخصين، احدهما يريد ضد والاخر يريد ضد الاخر، فوجود المقتضيين للضدين امر معقول. هذا هو الوجه الخامس، ونكتفي بهذه الوجوه الخمسة. والنتيجة التي نخرج بها هي أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر. والنقطة باختصار، النقطة باختصار أبينها، نقطة عدم المقدمية باختصار هذه اللي نخرج بها بعد استعراض هذا الوجود، هي أنه المقتضي للضد إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا فعدمه يستند إلنا، لا عدم مقتضي لا إلى وجود مانع ولا معنى لأن يقال ضد الآخر. وإن كان مقتضيه موجودا فإما أن يكون مساويا لمقتضى ضد الآخر فأيضا لا يمكن أن يوجد لوجود المانع. وما هو المانع؟ المقتضى المساوي، وليس هو وإن كان مقتضي أضعف ومقتضي الآخر أقوى فعدم وجوده أيضا يستند إلى أقوائية مقتضي الآخر لا إلى وجود الضد. فعلى جميع التقادير لا يمكن أن يكون وجود الضد هو المانع حتى يكون عدمه مقدمة. بهذا ننهي كلامنا في هذه النقطة، وهي البحث عن أصل الاقتضاء. هذه كلها النقطة الأولى. النقطة الثانية رقم 2 في ثمرة البحث، عن اقتضاء. والمشهور في بيان الثمرة أن يقال المشهور بناء على أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فسوف تقع الصلاة فاسدة لأن النهي عن العبادة مفسدة، وأما بناء على عدم الاقتدار فتقع الصلاة صحيحة لعدم النهي عنها. هذا هو المشروع في بيانه. ويمكن تطوير الثمرة بشكل يكون فساد الصلاة وصحتها مظهرا من مظاهر الثمرة. هذا الشكل من الثمرة. وذلك بأن يقال بناء على أن أمر أجل يقتضي النهي عن الصلاة فسوف تحصل معارضة. بين صلي وأذن أي تكاذب في مقام تشريع. هذا نحن التعارض. إذ تشريع أذن يقتضي تشريع لا تصلي، ومع تشريع لا تصلي لا يمكن تشريع صلي ولا تصلي لا تصلي. تشريع الضدين، امر بالضدين، تكليف بالضدين وهو مستحيل، فيحصل تعارض ولا بد من تقديم احدهما وطرح الاخر. وحيث أن المقدم هو ولو لأجل الإجماع، هنا في مقام شنو؟ تشريع. هذا راح يكون مقام التشريع، هذا تعارض راح يكون. هو في مقام التشريع أن يتكاذبان. فإذا قدم أزل ولو لأجل الإجماع على تقديم الأمر بالإزالة، إنه الفقهاء يقدمون الأمر بالإزالة، كان في الصلاة وقعت الصلاة فاسدة، يعني أمر أزل يقول لا تصلي، ففساد الصلاة صار من معالمي ومن مظاهري ومن آثار التعارض. بينما لو قلنا أن أزل لا يقتضي النهي عن الصلاة فلا يحصل تعارض، فإن أزل لا يقول لا تصلي حتى لا يمكن تشريع أمر بالصلاة، بل كل واحد من الحكمين يعني أزل وصلي ثابت على موضوعه، هذا ثابت على موضوعه وذاك ثابت على موضوعه، أزل ثابت على الإزالة وصلي ثابت على الصلاة، فتكالف في مقام التشريع ما موجود. نعم صدفة في مقام الامتثال حصل، طاقة القدرة عن امتثالهما، وباب ضيق القدرة عن الامتثال عبارة عن عن التزاحم، وفي باب التزاحم وبناء على التزاحم يكون الأمر موجود بالصلاة. فحينئذ بل مولانا، فحينئذ بل مولانا، طبيعي بناء على إن كان التردد أمر بالصلاة موجود فحينئذ بقى صحيحة. هكذا قد يقال ويأتي تم الصح رد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.